مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ومضة قرآنية. في هذه الحلقة نتعرف عن سر الترتيب ولماذا جاءت سورة المسد بعد النصر. مرحبين في هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، تحية طيبة وبعد، وماذا عن الإجابة حول السؤال الذي طرحته الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سورة المسد جاءت في ترتيب النظم القرآني بعد سورة النصر، ولهذه حكم. الحكمة أو حكم كثير. الحكمة الأولى أن سورة النصر تحدثت عن نصر الله عز وجل لنبيه وأوليائه، فلما كان النصر لحليف النبي وأولياء الله الصالحين، ثنى القرآن الكريم بأن الهزيمة كانت حليف للكافرين وأعداء الله وأعداء هذا الدين. ففي السورة الأولى إذا جاء نصر الله والفتح هذا النبي وأوليائه، في السورة الثانية تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. هذا أولا. ثانيا، أن السورة الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إنه كان توابة، يعني يتوب على الجميع، ولكنه مع ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي أن أبا لهب لن يتوب أبدا، فلما قال الله سبحانه وتعالى إنه كان توابة كأنه استثنى هذا الرجل السابق في علمه، تبت يد أبي لهب وتب وأنه لا يتوب أبدا. أيضا نلحظ أن السورة الأولى سورة النصر فيها زيادة عدد الداخلين في الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا، فالإسلام في ازدياد. أما السورة الثانية فعدد الكافرين في انتقاص، بدليل تبت يد أبي لهب وتب، وبدليل ما أغنى عنه ماله وما كسب، نعم، وبدليل وامرأته حملة الحطب. نعم. نلحظ أيضا أن قول الله سبحانه وتعالى كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، انتبهوا معي وانتبه معي، ستغلبون أولا ثم ستحشرون ثانيا. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، هذا الترتيب، ستغلبون ثم وتحشرون. نرى هذا الترتيب في السورتين، ستغلبون إذا جاء نصر الله والفتح، وتحشرون إلى جهنم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب. إذن مجيء سورة تبت يد، سورة المسد بعد سورة الفتح، بعد سورة النصر، فيها هذه المعاني الجليلة، مما يدل على عظمة تناسب وتناسق وانسجام ترتيب سور القرآن الكريم، والله أعلى وأعلم. إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم على طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم مرة أخرى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.